النصوص الشرعية من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واعتمدوا في تقرير التوحيد على العقل المجرد، على العقل الناقص، على العقل الفاسد. فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وليت شعري ما هي العقول المعينة التي يؤخذ التوحيد عنها وتؤخذ العقيدة عنها، أهو عقل سقراط أم بقراط أم جالينوس أو بطلميوس أو أرسطاليس أو ابن سينا أو ابن عربي أو جهم بن صفوان أو الجعد بن درهم أو واصل بن عطاء أو عمرو بن عبيد أم أبي الحسين البصري أم الحلاج أم القاضي عبد الجبار أم غيرهم من أئمة الضلال ودعاة الإلحاد في أسماء الله وصفاته. لذا فإن دعوى أن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، هذه من ألاعيب الشيطان ومن أدران الفلسفة ومن أوضار المنطق. ولا يغرنكم كون هذه القاعدة الفاسدة في أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، هي القاعدة التي تدرس في كثير من بلدان المسلمين في مثل شروح الجوهرة، جوهرة التوحيد، أو أم البراهين الكبرى أو أم البراهين الصغرى، أو العقائد النسفية، أو المواقف للأيجي، أو غيرها من الكتب التي تركت كتاب الله وراءها ظهريا واعتمدت على ما تقرره الفلسفة والمنطق. أما أهل السنة والجماعة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أهل التقوى وأهل المغفرة، أهل السنة، السلفيون، أتباع السلف، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، أهل السنة، فإن عقيدتهم الصافية المصفاة هي أن أول واجب على المكلف هي أو هو الشهادتين، هو الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ومن قال بغير ذلك فهو ضال مضل وبعيد عن سواء السبيل ومفتر على رب العالمين. فإن مدخل التوحيد هو النطق بالشهادتين ثم تطبيق ما يقتضيه ذلك ظاهرا وباطنا، ويجب النطق بهما مع الإيمان بمعنى مع فهم معناهما والعمل بمقتضاهما ظاهرا وباطنا، كما قال الله عز وجل: ولا يملك الذين من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ومن أعظم الأدلة على أن أول واجب هو الشهادتان ما تقدم من ذكر الأحاديث يعاضده أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالنطق بالشهادتين هو مدخل التوحيد بل هو مدخل الإسلام. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله كتب عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إذن يا عبد الله، هذا هو أول واجب على المكلف، هو التوحيد، ومن قال بغير ذلك فقد ضل عن سواء السبيل واتبع غير منهج الأنبياء المرسلين واتبع غير سبيل المؤمنين، وسيوليه الله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر وأن نحذر من كل ما يخالف ذلك، أي من كل ما يخالف القول بأن أول واجب على المكلف هو توحيد الله، هو الذي بعث الله به الرسل وأنزل من أجله الكتب. قال نوح وهود وصالح وشعيب كلهم يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإن الله وحده لا شريك له هو المستحق للعبادة وحده دون سواه، وهذا هو معنى وتطبيق قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك ولا نعبد أحدا سواك. وهذا هو معنى الشهادتين ومعنى قول الله تبارك وتعالى، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وهو نص قول الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فالله الله أيها الإخوة في تحقيق التوحيد وتصفيته وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. نسمع أحيانا الشرك الصراح من داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن يدعون الموتى في قبورهم أو من الذين يستدبرون القبلة ويستقبلون القبر ويطلبون المدد والعون والخير من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من غيره، فإن ذلك كله من الشرك الذي لا يغفر الله لمن مات عليه وينافي الإخلاص. لذلك فإن معنى شهادة أن لا إله إلا الله أن تشهد بلسانك معتقدا بقلبك مقبلا بجوارحك على أنه لا معبود بحق إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فمن قال يا رسول الله أغثني فهو مشرك، ومن قال مدد يا رسول الله أو مدد يا فلان يا فلان فهو مشرك خارج من ملة الإسلام، حتى وإن صلى وإن صام وحج بيت الله الحرام وطاف بين زمزم والمقام، لأنه نقض ذلك. والله تبارك وتعالى يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذه العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، هي معنى لا إله إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله. فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر، هذا هو معنى الشهادة الحقيقي: لا معبود بحق إلا الله. ولا نقول إن معناه لا خالق ولا مخترع ولا صانع إلا الله، هذا ليس هو معنى لا إله إلا الله، فإن هذا يؤمن به كفار قريش، ومع ذلك لم يدخلهم ذلك في الإسلام، لأنهم ما كانوا يقولون لا إله إلا الله مخلصين من قلوبهم. ولذلك لما سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حال عبد الله بن جدعان، وقد خدم العدل والإنصاف ورفع الظلم وعقد في داره اجتماع فيه تعاهد بين الناس على عدم الظلم، وفي ذلك يقول الشاعر: إن الفضول تحالفوا وتعاقدوا ألا يقيم ببطن مكة ظالمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه ذلك، لأنه لم يقل يوم من الأيام: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لم يوحد الله تبارك وتعالى. ولذلك فإن هذا العمل لا ينفعه. كذلك حال من يتوجهون إلى أصحاب القبور ويطلبون منهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، فإن أعمالهم مردودة عليهم. من اعتقد أن صاحب القبر يملك من دون الله شيئا حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أي مقبور كان، من اعتقد أنه يملك من دون الله شيئا فقد كفر بالله سبحانه وتعالى، ويجب عليه أن يجدد إسلامه وأن يدخل في الإسلام من جديد. ولا يكفيه أن يبقى على وضعه الأول، بل لا بد من تجديد الإسلام، لأنه بقوله مدد يا فلان أو أغثني يا فلان قد نقض دينه ونقض توحيده وأصبح كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقد نقض ما أبرم وأفسد ما قال بتعلقه بغير الله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى الشهادة الحقيقي، أن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت. قال الله تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ولا إله إلا الله لها ركنان لا يتحقق التوحيد بدونهما، هما النفي والإثبات، كما قال: هذا هو معنى لا إله إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله يثبت العبادة لله وحده. ولذلك نص العلماء على أنه لا بد في فإنه لا بد من تحقق شروط حتى يكون نطقك بلا إله إلا الله صحيحا. وأما بدون هذه الشروط فلا قيمة لمجرد النطق بها، إذ أن المنافقين ينطقون بها ولكنها لا تنفعهم، لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون خلافه. كذلك عباد القبور أو عباد الأصنام فإنهم لا يستفيدون منها شيئا، لأنهم ينقضونها بعبادتهم الأصنام والأوثان من دون الله. فعلينا أن نعي ذلك. ولذلك ذكر العلماء أنه لا بد من تحقق شروط سبعة وقيل ثمانية حتى يكون نطقك بلا إله إلا الله نطقا صحيحا. الشرط الأول هو الإخلاص المضاد للشرك، الإخلاص المضاد للشرك. والمقصود به أن تبتغي بعملك وجه الله، وهذا لا يتحقق إلا بالكفر بما يعبد من دون الله. ولذلك يقول الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، ألا لله الدين الخالص. ألا لله الدين الخالص وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ونحو ذلك من الآيات. ويقول فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلنتنبه لهذا الشرط، تنطق بالشهادة وأنت مخلص لله عز وجل، مخبت إليه، تبتغي وجهه ولا تبتغي أحدا سواه. والثاني اليقين المنافي للشك، اليقين المنافي للشك. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ويقول تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فلا بد من أن تكون موقنا غير شاك بهذا الدين القويم الذي اعتنقته. ويضاد ذلك الشك، فمن شك في الله أو في رسوله صلى الله عليه وسلم أو في الشهادتين فشك أنه كافر ملحد. والثالث العلم المضاد للجهل، فإنه لا يتحقق لك، لا تتحقق لك العبادة إلا بالعلم والتعلم. والفقه في دين الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولذلك عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا بعنوان وهو بعنوان باب العلم قبل الجول قبل القول والعمل، ثم صدره بقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وأورد النصوص الخاصة بالعلم. فلا بد أن تنطقها وأنت على علم يقيني بأن هذا هو توحيد الله الذي لا يقبل الله دينا فانتبه يا عبد الله لهذا. والرابع القبول المنافي للرد، بأن تقبل بدون تردد بقال الله وقال رسوله حتى ولو لم تدرك الحكمة من ذلك. فالحكمة أولا وآخرا قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ثم كذلك الانقياد المنافي للترك بمعنى أن تنقاد لأمر الله وتذعن له وتستسلم له وتطبق أوامره وتجتنب نواهيه حتى وإن لم تدرك الحكمة من بعض المسائل، فتسلم وتذعن لله عز وجل. قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وكما قال تبارك وتعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. والأمر السادس ذكرنا الإخلاص واليقين والعلم والقبول والانقياد. والأمر السادس هو المحبة المنافية للبغض. المحبة المنافية للبغض، العلم، اليقين، الإخلاص، الانقياد، القبول، والمحبة. وزيد شرط آخر وهو الكفر بما يعبد من دون الله، وإن كان هذا داخلا في الإخلاص، داخلا في الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فلابد أن عندما ينطق المرء بالشهادتين أن يكون مطبقا لهذه الشروط، ولو لم يعني يعرفها لابد أن يطبقها عمليا، لو لم يكن يحفظها نصا كما نص عليه السلف، لكن لا بد من أن يكون مطبقا لها، لا بد أن يكون عالما بمعناها وعاملا بمقتضاها، وأن يكون موقنا بها، وأن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى غير مشرك، وأن يكون موقنا غير شاك، وأن ينقاد لأمر الله، وأن يطبق وأن يقبل ما أمره الله به دون تردد، وأن يحب الله تبارك وتعالى ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم ويحب ما جاء به عليه الصلاة والسلام فيطيعه في ذلك، وأن يكون مخلصا منقادا قابلا صادقا لله مع الله عز وجل في الصدق المنافي للكذب. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، فإذا فعل ذلك وطبقه واعتقده فهو قد فهم لا إله إلا الله واعتبر نطقه بها صحيحا. وأما شهادة أن محمد رسول الله فهي طاعته فيما أمر به وتصديقه فيما أخبر به واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع. فإذا كان الأمر كذلك كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم ومقتديا به صلوات الله وسلامه عليه، إذ هو قدوتنا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن علامات قبولك للشهادة أن محمد رسول الله محبتك له صلى الله عليه وسلم واتباعك لما جاء به من عند الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول تعالى وقال تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأموال اقترفتموها، قل إن كان آباؤكم وأموالكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهاتان هما الشهادتان اللتان لا يدخل الإسلام بغيرهما. فلنتقي الله تبارك وتعالى ولنفهم ذلك ولنعيه ولنطبقه حق التطبيق. والأوامر الأمر مبني فيها على القدرة، والنواهي الأمر مبني فيها على التنفيذ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ماذا؟ ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن نهي ماذا؟ فاجتنبوه، ابتعدوا عنه، ابتعدوا عنه ولا تقبلوه ولا تنشغلوا به. أما بقية الأركان الأربعة الباقية فهي موضوع درس الغد إن شاء الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم هذا الدعاء: اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا؟ هذا لا بأس به، من الأدعية الواردة حتى في صلاة الجنازة عن السلف، فلا بأس بذلك إن شاء الله. ولا الدعاء سيأتينا له درس خاص إن شاء الله، لكن المهم أن لا يكون فيه اعتداء ولا قطيعة رحم، وأن يكون خالصا لله بما أنه عبادة، والعبادة موقوفة على النصوص الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا صلينا على ميت وطفل أو ميتة وطفل، فكيف ندعو لهم وكيف نأتي بالضمائر في الدعاء لهم؟ جاء تدعية ثابتة عن السلف، عن الصحابة والتابعين، وأدعية منصوصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق الطفل، فتدعو بالدعاء المعروف: اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا وحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفوا عليهما، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. وجاء أيضا: اللهم جازهم بالحسنة إحسانا وبالسيئة غفرانا، وابدلهم أزواجا خيرا من أزواجهم، ودورا خيرا من دورهم، وأدخلهم الجنة بسلام. فإن كان طفل زاد على هذا قوله: اللهم اجعله فرطا وشفيعا وذخرا لوالديه، اللهم اجعله في كفالة إبراهيم وألحقه بسلف صالح المؤمنين واجعله ذخرا وفرطا وشفيعا لوالديه. هذا هو ما ورد من دعاء في هذا الباب. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا كنت أقرأ القرآن ومددت رجلي ووضعت المصحف على ركبتي وجزء من ساقي، فهل هذا امتهان للمصحف؟ إذا كنت مضطرا لهذا بأن تعبت، يعني تعبت من الجلسة، فلا بأس بذلك، والمهم أن تبعده عن المواطن التي يجب تنزيهه عنها. وقد روي عن السلف أنهم كانوا يضعون المصحف في الجيب الأعلى خشية أن يكون قريبا من يعني العورة فيما لو بدلا من الوضع في الجانب الأيمن حتى لا يقع قريبا من العورة. المصحف يجب احترامه، لكن وضعه على الفخذين وجزء من الساقين لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: عندنا إمام يصلي بنا كثيرا ما يستهزئ باللحية والتقصير ويكتب الحجب والتمائم ولا يقبل النقاش والنصح، ما حكم الصلاة خلف هذا الإمام؟ وإذا كان يستهزئ بالدين فالصلاة خلفه باطلة، لا سيما إن أقيمت عليه الحجة. وإذا كان ممن يكتب الحجب فلتنظر هذه الحجب، فإن كان فيها شعوذة واستغاثة بغير الله فهو مشرك، لا تصح الصلاة خلفه. والقاعدة عند أهل العلم أن من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره. إن كان عنده بدع لا تصل لحد الشرك والتعلق بغير الله فهذا يصلى خلفه إن كان هو الإمام الراتب. أما إذا وصل الأمر لحد الاستهزاء بالدين وإخراج الحجب التي لا تخلو من تعلق بغير الله سبحانه وتعالى فهذا مشرك لا يصلى خلفه. نعم. أحسن الله إليك. سائل يقول: أخ يسأل، أمي ستسافر بدون محرم وتريدني أن أوصلها إلى المطار، هل أطيعها في ذلك أم لا؟ هي تغضب إذا رفضت ذلك. أولا تنصحها وتوجهها في هذا الأمر، فإن لم تستجب على الأقل افعل ما تستطيع، يعني إيصالك إياها إلى المطار يخفف من سفرها من غير محرم. وهذه ظاهرة خطيرة أن يسافر النساء وحدهن من غير محرم. حذر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. بل ورد في بعض الروايات مسافة يوم وليلة، وفي رواية مسافة فرسخ، يعني 3 كيلو. فلنحذر من هذا ولنبتعد عنه ولنجتهد في تطبيق الشرع، فلا تسافر بنتك أو أختك أو امرأتك أو أمك إلا ومعها ذو محرم. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. حتى إن الحج الذي هو عبادة لا يصح السفر إليه بدون محرم، ومن لم تجد محرم سقط عنها الحج وسقطت عنها العمرة وتعتبر غير مستطيعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه رجل في الجهاد، ولما أخبره أن امرأته انطلقت حاجة قال: انطلق فحج مع امرأتك. فكيف بمن ليس لديها عذر والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هناك معتمر يقول: عندي بواسير، وعندما نجلس على الكرسي في الحافلة ينزل بعض الإفرازات على الإحرام، هل هذا يبطل الإحرام؟ الأولى إذا كان عندك هذه البواسير أو شيء يعني يحصل يضطر إلى خروج صديد ونحو ذلك، فالحل أن تلبس واقيا وعليك الفدية، تطعم 6 مساكين أو تذبح شاة أو تصوم 3 أيام. البس واقيا يا عبد الله، البس حفاظة حتى لا توسخ إحرامك. أما إذا حصل شيء من ذلك فاغسل الجزء الذي أصابه الأذى من الإحرام ثم توضأ وأدي عمرتك. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل ثمة فرق بين علم الكلام والفلسفة؟ بين من؟ بين علم الكلام والفلسفة. بين ماذا؟ علم الكلام وعلم الفلسفة. والفلسفة كلاهما أمران أحلاهما مر، وقال أصيحا بالفرار أو الردى، فقلت هما أمران أحلاهما مر. وكما يقال عصام الدين أضرط من أخيه، فهو فكلا العلمين فاسد وأضر بالعقيدة الإسلامية وصرف الناس عن التوحيد وانحرف بهم عن الجادة الصحيحة. ولذلك يقول الإمام الشافعي: لأن أزني، وفي رواية: لأن أعمل كل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن من علم الكلام. ويقول أيضا: لأن يمتلئ جوفك قيح وصديد خير من أن يمتلئ جوفك من علم ماذا؟ من علم الكلام. ويكفي أن علم الفلسفة والمنطق مستوردة من أعداء الدين، من أعداء الإسلام، وهي التي أضلت كثيرا من الناس بعد ترجمة الكتب إلى اللغة العربية. فالواجب علينا أن نبتعد عنها، عن هذين العلمين، علم الكلام الذي يدرس والفلسفة التي تدرس في كثير من جامعات الدول الإسلامية، فلنحذر من هذين العلمين. ولذلك اختلف العلماء في علم المنطق، فأجازه قوم بإطلاق ومنعه قوم بإطلاق، وفصل آخرون فقالوا: إن كنت متضلعا في العقيدة ولا تخشى على نفسك أن تتضرر بذلك فلا بأس بتعلمه، أما إن كنت غير متمكن من العقيدة الصحيحة فإن الواجب عليك أن تبتعد عن هذا العلم جملة وتفصيلا. اختر السؤال الأخير. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل هناك أوقات كراهة للصلاة في المسجد النبوي والمسجد الحرام؟ أوقات ماذا؟ كراهة. أوقات إيش؟ كراهة. كراهة؟ نعم. أوقات الصلاة؟ نعم. أوقات الكراهة في الصلاة في جميع في كل وقت، في أوقات معينة، سواء في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في أي مسجد أو حتى في بيتك، وهي ما بعد الفجر إلى طلوع الشمس، وما بعد طلوعها إلى أن ترتفع قيد رمح، وإذا توسط الشمس من كبد السماء إلى أن تميل إلى الغرب قليلا، وكذلك النهي بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعند تضيفها الغروب حتى تغرب تماما. هذه أوقات لا تصح فيها الصلاة، لا تصح فيها الصلاة النافلة أو الراتبة على الصحيح، وإنما عليك أن تصليها إذا انتهت هذه الأوقات، أن تصليها إذا انتهت هذه الأوقات. نعيدها باختصار: بعد الفجر وإلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، والظهر إذا توسطت الشمس من كبد السماء إلى أن تميل إلى الغرب، ووقت الظهر المعروف، وبعد العصر حتى تغرب الشمس ويسقط قرصها تماما. وقد اختلف العلماء في ذوات الأسباب كتحية المسجد ومثلا يعني ومثل صلاة قضاء الفوائت من النوافل نحو ذلك. والصحيح أن الأولى عدم الصلاة، الأولى عدم الصلاة في هذه الأوقات كلها، سواء ذوات الأسباب أم من غير ذوات الأسباب. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وإلى درس الغد إن شاء الله.